نعم أفعالنا. شوف هو الآن أضاف لنا أضاف إليه الفعل لنا. أفعالنا مخلوقة لله، أفعالنا مع أنه أضافها لنا جعلها مخلوقة، والحق بأنها مخلوقة لله جل في علاه أثرا ونظرا، أثرا ونظرا. طب أي بيت وقفنا عنده؟ رجاء أي بيت وقفنا عنده؟ طيب أو سلف أيضا قال أخذناه بالشرخ أخذناه. طيب نعم أخذناه. طيب خلاص، يبقى إذن عندنا وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، وكل ما يفعله العباد أذكر بأن أفعال العباد الناس فيها طرفان ووسط، أذكر بأن أفعال العباد الناس فيها طرفان ووسط. طرف يقول أفعال العباد كلها مخلوقة للعباد، وهؤلاء جعلوا كل عبد خالقا مع الله جل في علاه، وهؤلاء المعتزلة الضالة المبتدعة. والطرف الآخر النقيض لهذا جعلوا أفعال العباد بأسرها مخلوقة لله كلية، وليس للعبد فيها شيء ولا ينسب له شيء لذلك هؤلاء ألعن من الأولين، لأن هؤلاء أصحاب الجبر اتهموا الله بالظلم. ولذلك قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. ولما دخل الرجل على امرأته فوجد معه رجلا آخر فاستل السيف ليقتله، فقال له الرجل قال يا هذا والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله، يعني أنا في حقيقة أمري ليس من فعلي. فقال له الرجل آمنت بالله. فازدرت المرأة مثل هذا المذهب. فالطرف النقيض يرون بأن كل الأفعال لله خلقا وكسبا، وأما أهل السنة والجماعة فعلموا أن الحق مع هؤلاء والحق الذي مع هؤلاء، فلملموا الحق من الطرفين وأخذوه. وقاموا به وقالوا أفعالنا مخلوقة لله جل في علاه حقيقة ونحن الذين فعلنا. فقالوا إذن صحة النسبة لله خلقا وإيجادا، وصحة النسبة لنا كسبا وانفعالا، كسبا وانفعالا. سبحان الله. فيكون الأصل هنا كما يعني أذكر، فيكون الأصل أن أهل السنة والجماعة نظروا بعينين جميلتين فنسبوا الخلق لله جل في علاه ونسبوا الكسب للعبد، وبهذا قد وفقوا بين القدر والشر، وبهذا قد وفقوا بين القدر وبين الشر. وفي قول المصنف وكل ما يفعله العباد من طاعة ومعصية من ذكر وتسبيح من كلام يتعدى فيه، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراده. والمعنى هنا بأن كل ما فعله العبد مراد للرب، إما أن نقول بأنه مراد شرعا وكونا، وإما أن نقول مراد شرعا لا مراد كونا، أو نقول مراد كونا لا مراد شرعا، هذا فيه تفصيل. فما كان من طاعة فهو مراد شرعا وكونا، ما كان من طاعة فهو مراد شرعا وكونا، فالذي قام الليل وافق فيه القدر الشرع. وأما في الشرع فقد أمر الله به: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال جبريل للنبي الأمين: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يصلي من الليل فأتركه. فإذا هذا شرعا، ولأنه محبوب لله جل وعلا أمر به وحث عليه وأثنى على أصحابه. وإذا قام العبد قائما في الليل مصليا فقد وافق الكون القدر الشرع، يبقى صار مرادا كونا وشرعا، قدرا وشرعا. وأما في المعصية فهو مراد كونا غير مراد شرعا، وأما في المعصية فهو مراد كونا لا شرعا. قد قال الله جل في علاه: إن تشكروا يرضى، قال الله تعالى: إن تشكروا يرضى لكم، قال إن تكفروا في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا في المعصية هنا تباينت، فالمعصية غير مراد شرعا، ولكنها على المراد كونا. لذلك قال من طاعة أو ضدها فهي مراد، على التفصيل الذي فصلته لكم بأنه لو كانت الطاعة فهي مرادة شرعا وقدرا وكونا، وأما إن كانت المعصية فهي غير مرادة شرعا مرادة كونا. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. وقلنا بأنها لو كانت طاعة وافق القدر الشرع، ولو كانت معصية خالف القدر الشرع، فهي مراد كونا. وإذا سأل سائل: أو يريد الله جل في علاه أن تبقى المعصية في الدنيا؟ نعم، يريدها كونا. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية المحبة، هو لا يحبها، هو قضاها كونا، قدرها لحكم عظيمة. والله ما يقدر شيئا إلا والخير كل الخير فيه. ولأن الاعتقاد في هذا الباب، ولا بد أن تفهم هذا، ولأن الاعتقاد في هذا الباب بأن الله لم يخلق شرا محضا، بأن الله لم يخلق شرا محضا، بل خلق شرا بالنسبة، هو نسبي إضافي، الشر نسبي إضافي، فالشر لمحل الشر، وقد يأتي بالخير. والدلالة على ذلك دلالات: القتل قتل القاتل شر لأنه سيزهق الروح، ومع ذلك أتى بكل الخير. قال الله جل في علاه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قطع يد السارق شر للمقطوعة يده، لكنه خير لبقية الناس حفظا لأموالهم، بأن لا يسط عليها أحد ولا تجرأ عليها أحد. رجم الزاني فيما فيه من الشر، في إزهاق روح الزاني إن كان سيبا، لكنه في حياة الآخرين وحفظ لأعراضهم. إذن لم يخلق الله جل في علاه شرا محضا، فلما يقول بضدها هذا من باب الأدب أيضا. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، يعني المراد لله، فتأدب مع الله عندما ذكر الضد، فتأدب مع الله عندما ذكر الضد. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه المصنف ببراعة التصنيف تأدب بأدب الأنبياء، بل وتأدب بأدب الملائكة والجن، لما قالوا وأن لا ندري أشر أريد أريد، ما في الإضافة التصريحية، أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت أنا، فنسأ المرض لنفسه، وإذا مرضت فهو يشفيه. لذلك قال من طاعة أو ضدها، لم يقل معصية حتى لا يكون مراد لله جل في علاه. فإذا التفصيل في هذا الباب أنه قال مراد إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية، وقد توافقت في الطاعة وتباينت في المعصية. وهذا كله على أساس أن أفعال العباد مخلوقة لرب العباد، كما قال الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله كل صانع وصنعته. قال مراد لربنا من غير ما اضطرار، مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تمام، يعني أنه ما أجبرنا على هذا على هذا. قال مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تمام. هذه المسألة فيها نظر كبير جدا، هذا البيت فيه نظر كبير جدا، أين النظر فيه وكيف الإجابة عنه، ثم نفصل الشرح إن شاء الله في الدرس القادم، لأننا ظهر لي موعد أيضا على العشاء وجب الذهاب إليه حتى لا أقصر في الدروس جميعا، سألقي البيت فيه أمر مهم جدا. هو قال وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تمال. البيت فيه نظر في مسألة، فما هي؟ ليتكم تأتون بها وكيف الإجابة، وبعد ذلك التفصيل إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، ولو في أسئلة ابعثوها. سنة الله سبحانه وتعالى. نعم الآن نفي إجبار العباد. أنا أردت أن يقول لي الإشكال كذا والجواب كذا، الإنسان مخير، أنا هذا سمع اضطرار، نعم يجبرنا على الشيء، بعد أنه من أجدين سكان غاد من الله لا يضطر العباد على المصيا. هو الحق يعني على ما قال أبو الوليد في أول القول، هو نفي إجبار الله للعباد. هو الحق أنه نعم لا، الله تعالى إذا أراد شيئا لابد أن يكون، وأصل ذلك قول الله جل في علاه عن نوح أنه قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال الله تعالى أما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لكن لا يقال بأنه أجبره، لا يقال أن هذا من قول أهل البدع أنه أجبره، لا يقال بذلك. وهذا تفصيله إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة، لأنه باب مهم وكلام على مسائل من أمتع مسائل القدر. طيب ننتقل إلى البخاري.